هذه امرأة يقول امرأة استدارت من أمها مبلغا من المال، وحين تكلمها في بعض الأحيان في موضوع الدين تقول لها أمها إذا مت فالمسامحة، أي سامحتها بالدين، وأمها توفيت رحمها الله قبل مدة، فهل الورثة يستحقون شيئا من هذا الدين؟ هذا إذا لم تحصل المسامحة في الدنيا، إذا لم تحصل المسامحة في الدنيا وإنما قالت المسامحة بعد الموت، فمعنى ذلك أنها دخلت في حكم الوصية، وإذا دخلت في حكم الوصية فلا وصية لوارث، وعلى ذلك فيكون الورثة لهم في هذا المال. أما إذا سامحتها ووهبتها في هذه الحياة فهذا لها وليس للورثة في ذلك شيء. أما إذا علقت المسامحة بالموت فمعنى ذلك أن هذا المال وهذا الدين للورثة حق فيه. ثم له سؤال أو لها سؤال تقول هل يجوز إذا اقترضت مبلغا من المال أضع عند المقرض كمية من الذهب كرهن لضمان حقه؟ لا بأس، لا بأس، هذا ما يسمى بالرهن سواء كان ذهبا أو غير ذهب، فيمكن الإنسان يكون رهنا. هذا يقول يصلي بجواري رجل ذو حاجة، ما أدري ماذا الحاجة يعني، قال يشهو أحيانا فأقوم بتنبيهه بدون الكلام، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، مرة معنا مرارا أن الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة، فإذا نبهه بشيء وأشار إليه بشيء أو سئل عن شيء فأشار إليه بشيء بيده أو نحو برأسه أو نحو من ذلك فهذا لا حرج فيه، فالحركة اليسيرة للمصلحة لا حرج فيها. هذا يقول ما أدب زيارة المسجد النبوي، وهل يجوز الكلام في أمور الدنيا في المسجد، وهل كل الأعمال تتضاعف في المسجد النبوي؟ أما أداب المسجد النبوي مع خفض الصوت فيه وعدم رفع الصوت فيه، لأن عمر رضي الله عنه سمع ناسا كانت ارتفعت أصواتهم واستدل بهذه الآية وهو في سورة الحجرات، و يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، فأشار إلى ذلك قال ولو كنتما أعلم بأنكما لست بغريبين لأوجعتكما ضربا أو نحو من هذا، فينبغي الإنسان لا يرفع صوته، وثم بعد ذلك يكون أدبه كأدب المساجد العامة، وهو أنه يأتي ويدخل برجله اليمنى يبتدئ بها ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم إن كان في غير وقت نهي صلى تحية المسجد استحباما وليست وجوبا، ثم إن يكون على استقبال ماذا مر معنا في أداب دخول المسجد أن يكون مستقبلا القبلة ويكون في حال طهارة ويقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الأدب وهو ليس فيه خصوص أدب غير المساجد الأخرى. وفيما يتعلق بالبيع ونحوه هذا منهي عنه في المساجد كلها، فالمساجد لم تكن لذلك، إضافة إلى ما يتعلق بقضاء الحاجات ونحوها كل ذلك لا يجوز فيه. أما في محاديث الدنيا التي ليست بيعا وشراء وسؤال عن ضالة، وإنما حديث فيما يتعلق بما ما كان من الناس دون أن يكون غيبة ونحوها، وإنما أخبارا وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيها من المباحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجتمعون وكانوا يتحدثون عن أمور الجاهلية، وأحيانا يحصل منهم ما لعله يثير ضحكا ونحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فالشيء اليسير من أمور الحديث العام لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن تشغل فيه بذكر الله سبحانه وتعالى. أما المضاعفة فهي خاصة بالصلاة، يعني الذي جاء صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، أما ما عدا ذلك من الصدقات أو غيرها فهذا لا يذكر فيه شيء من المضاعفة. هذا سائل يقول هل يسقط وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد إذا لم يسمع النداء بسبب بعده عن المسجد؟ نعم، ما علمي بدخول الوقت وإقامة الصلاة بالجماعة وقدرته على الذهاب. طبعا ليس من القول بأنه لا يسمع النداء يكون في غرفة مغلق النوافذ وفاتح مكيف وما شابه ذلك، هذا لا لا لا. وأيضا ليس كما يقال المكبرات الصوت التي لعله يسمعها على بعد أميال عدة، وإنما إذا كان الصوت معتادا وليس لم يكن هناك موانع تمنع من هذا الوصول فيكون القرب نسبي، فعند ذلك يلزمه النداء. أما إن كان بعيدا لا يسمع في بعدم المكبرات ونحوها فلا يلزمه، فلا يلزمه الصلاة هناك، ويلزمه بعد ذلك أن يسعى مع جيرانه أو من حوله أن يصلوا جماعة كما مر معنا سابقا، فليس من شرط الجماعة أن تكون في المسجد. هذا السائل يقول أين يضع المصلي جالسا على الكرسي يديه أثناء السجود؟ وعلى كل حال السجود يتعلق بالجبهة والرأس، فإن تعذر عليه أن يشهد برأسه بعد ذلك لا يلزمه بقية الأعضاء. يعني اللي مر معنا سابقا بأن السجود على الأعضاء السبعة، وهي القدمان والركبتان واليدان والرأس الذي به الجبهة والأنف، فهنا إذا وهو الأساس، فإذا عجز عن السجود برأسه بعد ذلك لا يلزمه غير ذلك، على يكفيه الإيماء. قال: إذا تأخر المرء عن الصلاة وأدرك الركعة الثالثة، هذا سيأتينا إن شاء الله بمعنى هل يدرك أول الصلاة أو آخرها، لعلها الدرس القادم سيكون الحديث عن هذا، ولكن على كل حال بما أنه قد سئل وسأل السائل عنه، فالذي يدركه هو آخر صلاته، بمعنى إذا كان الإمام في الركعة الثالثة فأنت تكون معه في الركعة الثالثة، وعند ذلك كما لو كانت ذلك في صلاة الظهر أو العصر فليس من السنة أن تقرأ بعد سورة الفاتحة، وإنما تقتصر على الفاتحة فقط لأنها هي الثالثة أيضا بالنسبة لك. فإذا انتهى الإمام فأنت تبدأ بعد ذلك تقضي ما فاتك من صلاة الإمام وهي الركعة الأولى والثانية، فعند ذلك يسن لك أن تقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. إذن الذي تدركه هو آخر صلاة الإمام، وهذا كما قلت سيأتي الحديث عنه. هذا سؤاله عما يتعلق. قال: يوجد الناس أو يوجد بعض الناس بمعنى يحرم في التنعيم أو من التنعيم الذي هو مسجد عائشة، ويعتمر مرارا في السفرة الواحدة، ويستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وأيضا القاعدة، أي حديث عائشة بأنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة، والقارن بمعنى أنه حج وعمرة. والله أعلم.